انا هي نفس ملحوظه بسيطه انا هقولها ونقفل القصه ديت. الملحوظه ديت هي ان اي شيء بدا الناس تسمع له ما طلعش كده بين عشيه وضحاها، تتمرمط وسهر وتعب وحصل واجتهد على مدار مثلا 20 25 سنه. فالعمر مع العلم مع الدعوه مع الخبره والبهدله ده كله هيئته يبقى ايه؟ يبقى شيخ. مش كده؟ يعني اللي هيئه انه يكون شيخ انه سمع المشايخ واتذلل تحت رجليهم ونام على في دياره السلالم وسهر الليالي يبكي ويدعو، ان هو ذاكر وحفظ وسهر وتعب، ان هو له عمر، العمر ده قضاء في التحصيل وقضاء في الدعوه وابتلي وصبر واجتهد، اما سجن واما اعتقال واما كذا، يعني له حصيله وله خبره، له حصيله وخبره. واخد بالك ازاي؟ يعني بمعنى صح يعني اي شيخ ربنا جعل له حظ الناس تقبله، الشيخ ده ما وصلش له الا بعد المرمطه. بعد مرمطه. كل شيخ مصر كده. بل كل شيخ في معلم كده. يعني شيخ الالباني، شيخ ابن باز، شيخ ابن عثيمين، ابن جبرين، ابن فوزان، وتلامذتهم نفس الشيء. واخوان نفس الشيخ، الشيخ ابو اسحاق، الشيخ مصطفى، ده كلهم كلهم اتمرمطوا. المشايخ في اسكندريه، الشيخ ياسر، الشيخ محمد، اسماعيل، الشيخ احمد خطيب، الناس كلهم اتمرمطوا. وقت بقوا الشيوخ. انا عاوز اسال بس سؤال واحد بس، الراجل ده ازاي خلال سنتين تالق وبقى العالم الكبير ده؟ ده فضل الله عز وجل. ولكن ايه اهلياته؟